السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها المستمعون الأفاضل، نشرع بحول الله تعالى وقوته وعونه في شرح المقدمة الآجرومية لصاحبها كما نسبت إليه ابن آجروم أبو عبد الله محمد الصنهاجي، نسبة إلى صنهاجة قبيلة في المغرب. هذه المقدمة ألفها هذا العلم الذي لا توجد له ترجمة كافية وافية، وهذا مما يدل على أنه كتب هذه المقدمة بإخلاص، أخلص لله سبحانه وتعالى فيها، فأصبحت هذه المقدمة يعني مشهورة، يقرأها الطلاب، وما من عالم إلا ويدل المبتدئ في طلب علم النحو على هذه المقدمة الآجرومية. وقبل أن نبدأ في شرح هذه المقدمة، لا بأس أن نذكر بمقدمة لعلها تكون أو لعلها تشحذ فينا الهمم كي نتعلم هذا العلم الشريف، علم النحو، لأن علم النحو إخواني هو أحد علوم اللغة العربية، ولا يخفى علينا أن اللغة العربية هي لغة القرآن، فالقرآن الكريم نزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال عز وجل: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وقال سبحانه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. علم العربية ومنها علم النحو، قال العلماء إن تعلمه فرض واجب، وخاصة فيما يتعلق بفهم ما جاء من آيات وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون العمل فيهما واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق، وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، وهذا هو الشاهد، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب على الكفاية. فما تعلق بالعمل الواجب من القرآن والسنة فهو واجب على الأعيان، وما زاد على ذلك فهو واجب على الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. ويقصد التبحر في اللغة العربية والاختصاص فيها. وممن قال بالوجوب كذلك الإمام النووي والإمام السخاوي وغيرهما. علم اللغة العربية هو علم يعصم اللسان من الخطأ، يعصم اللسان من الخطأ، وعدم تعلم اللغة العربية له آثار سيئة، حتى إن بعضهم ونقلت عن الأصمعي رحمه الله أن إجابة الداعي الذي يلحن في الدعاء، يعني يغلط في الدعاء، قد لا يستجيبها الله سبحانه وتعالى. فقد روى البيهقي عن محمد بن الفضل: حدثني الرياشي قال: مر الأصمعي برجل يدعو ويقول في دعائه: يا ذو الجلال والإكرام. فقال له الأصمعي: يا هذا، ما اسمك؟ فقال: ليث. فقال الأصمعي: يناجي ربه باللحن ليث، لذاك إذا دعاه لا يجيب، لأن هذا قال يا ذو الجلال والإكرام، الصحيح يا ذا الجلال والإكرام. وكذلك الأصمعي رحمه الله يدخل الذي يغلط ويلحن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخله في حديث من كذب علي متعمدا. فقد روى أبو حاتم محمد بن حبان البستي عن الأصمع أنه قال: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن لحانا ولم يلحن في حديثه، فمهما رويت عنه ولحنت فيه فقد كذبت عليه. نعم، يعني يدخل في هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول: إنما الأعمال بالنيات. فإذا قلت إنما الأعمال بالنيات هذا خطأ، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنما الأعمال، وإنما قال إنما الأعمال. فإذا قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال فقد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالها بالرفع وأوصلها. يعني قال بعضهم أن تضييع اللسان أشد وأضر على النفس، أشد وأضر على النفس من تضييع المال والثروة. قد قال الشافعي رحمه الله: تعلم النحو فإنه والله يزري بالرجل ألا يكون فصيحا. ولقد بلغني أن رجلا دخل على زياد بن أبيه فقال له: أصلح الله الأمير، إن أبينا هلك وإن أخينا غصبنا على ما خلفه لنا. فقال له زياد: ما ضيعت من نفسك أكثر مما ضاع من مالك. يعني ما ضيعت في اللغة، في اللغة العربية، أعظم مما ضيعت يعني من المال، لأنه قال إن أبينا وقال إن أخينا، والصحيح أن يقول إن أبانا وإن أخانا. إخواني، مما قيل من شعر في فضل النحو، قال الإمام الوردي رحمه الله في لميته في الحكم: جمل المنطق بالنحو فمن يحرم الإعراب بالنطق اختبل. وقال آخر: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تعظمه إذا لم يلحني، فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وإن كان يعني هذا البيت يعني لا يسلم له، لأن يعني أجل العلوم هو علم التوحيد، وهكذا العلوم الشرعية، وما علم النحو إلا وسيلة، إلا وسيلة يعني لكي يفهم بها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووسيلة كذلك لتصحيح يعني وعصمة اللسان من اللحن. قال: لحن الشريف يزيله عن قدره، وتراه يسقط من لحاظ الأعين، وترى الوضيع إذا تكلم معربا نال المهابة باللسان الألسني. ما ورث الآباء عند وفاتهم لبنيهم مثل العلوم فأتقني، فاطلب هديت ولا تكن متأبيا، فالنحو زين العالم المتفنن، والنحو مثل الملح إن ألقيته في كل صنف من طعام يحسني. وقال الكسائي رحمه الله: إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا ما أبصر النحو الفتى مر في المنطق مرا واتسع، واتقاه كل من جالسه من جليس ناطق أو مستمع. وإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا وانقمع، يقرأ القرآن لا يعرف ما فعل الإعراب فيه وصنع، يخفض الصوت إذا يقرأه وهو لا يعلم، وهو لا علم له فيما اتبع، والذي يقرأه علما، والذي يقرأه علما به إن عراه الشك في حرف رجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف الحق صدع. أهما فيه سواء عندكم؟ ليست السنة فينا كالبدع، وكذا كالجهل والعلم، فخذ منه ما شئت وما شئت فدع. إذن هذا يعني ما قيل في علم العربية عموما وفي علم النحو خصوصا. وبهذا يجدر بنا أن يعني نتعلم هذا العلم، وهذا العلم كما قلنا هو علم وسيلة لا غاية، ومن علوم الآلة، من علوم الآلة الذي يعني إذا ما أتقنه الإنسان وطالب العلم فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيفهم كل ما أو كل ما يمر به من علوم الشريعة، من علوم الكتاب والسنة. نبدأ بحول الله سبحانه وتعالى في الشرح، نبدأ بتعريف الكلام. يقول ابن آجر الروم في هذه المقدمة في تعريف الكلام، قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. فتعريف الكلام والمقصود بالكلام هنا الكلام عند النحويين، فالكلام عند النحويين هو ما توفرت فيه هذه الأمور الأربعة مجتمعة، يعني إذا تخلف منها شيء فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين. هذه الأمور الأربعة هي أن يكون لفظا، أن يكون مركبا، أن يكون مفيدا، وبالوضع. هذه الأمور الأربعة يجب أن تتوفر في الكلام حتى يكون كلاما عند النحويين، بخلاف يعني الأعم وهو اللغويين، عند اللغويين أن الكلام كل ما فهم، فتكون الإشارة كلاما، وتكون الكتابة كلاما، وهكذا. لكن الإشارة والكتابة وغيرها لا تكون كلاما عند النحويين. فنبدأ بأول هذه الأمور الأربعة وهي اللفظ، واللفظ معناه هو النطق باللسان، النطق باللسان. اللفظ هو يعني ما يلفظه اللسان، يعني ما يخرج من صوت من اللسان، كقولك ذهب أو أي كلمة أخرى، المهم أن يكون لفظا، يعني يلفظه اللسان، يخرج من اللسان ومن الفم بصوت، بحيث تسمع بعض الحروف. هذا هو اللفظ. ولا يكفي أن يكون اللفظ كلاما، بل لا بد من أن يكون مركبا كذلك، وأن يكون مركبا يعني تركيبا، تركيبا بحيث يكون من كلمتين فأكثر، من كلمتين فأكثر. وهذا التركيب يكون تركيبا إسناديا لا تركيبا إضافيا. فمثلا تقول يعني كتاب القرآن على مركب إضافي، لكن لو تقول جاء زيد هذا تركيب إسنادي، يعني أسندنا المجيء إلى زيد. إذن فالمركب يعني تركيبا إسناديا، ويكون ما تركب من كلمتين فأكثر. والتركيب هذا يكون حقيقة يعني لفظا، ويكون مقدرا. فمثلا تقول محمد هذا لفظ، لكنه ليس بمركب، لكنه ليس بمركب. تقول مثلا محمد قادم، هذا مركب لأنه تركب من كلمتين، تركب من كلمتين تحقيقا، كلمة محمد موجودة وكلمة قادم موجودة. تقول زيد مجتهد، تقول جاء زيد، جاء موجودة وزيد موجودة، هذا التركيب يسمى تركيبا حقيقيا. وهناك التركيب التقديري، يعني تكون كلمة موجودة وكلمة غير موجودة لكنها تقدر وتفهم من سياق الكلام، وتفهم من سياق الكلام. فمثلا عندما يسألك شخص فيقول لك من ذاك الرجل، فتقول محمد. محمد كلمة واحدة، الظاهر أنها هذا الكلام من المجيب، من المجيب يعني الذي سألته فأجاب، يعني نطق بكلمة واحدة، قلت من ذاك الرجل فقال لك هو، قال لك محمد، قال لك محمد، حصلت الفائدة وفهمت أنت الكلام، إذن هو مركب. يعني التقدير هنا ذاك محمد، يسألك يقول لك من ذاك الرجل فتقول محمد، محمد هذا يعني الكلام، لكن في التقدير ذاك محمد، إذن الكلام مركب من ذاك التي قدرناها، يعني هي غير موجودة لكن قدرناها، ومحمد الموجود، إذن يكون الكلام حقيقة، يعني الكلمات كلها موجودة، أو تقديرا بعض الكلام موجود وبعض الكلام غير موجود لكنه يفهم من خلال سياق الكلام. المركب المفيد، المفيد هذا يعني مهم، كذلك مهم في تعريف الكلام، حتى يكون الكلام كلاما لابد أن يكون مفيدا، لابد أن يكون مفيدا. ومعنى مفيد أي فائدة يحسن السكوت عليها، فائدة يحسن السكوت عليها. فبحيث أن السامع لك لا يتشوف إلى كلام آخر، لا يتشوف إلى كلام آخر، لأن الكلام قد يكون لفظا ولا يكون مركبا، وقد يكون لفظا مركبا ولا يكون مفيدا. فمثلا لو قلت لأحدهم إن تجلس هنا وتسكت، إن تجلس هنا وتسكت، هذا الذي تخاطبه يقول لك ماذا؟ أكمل الكلام، أنت لم تكمل الكلام، يعني بقي يتشوف إلى كلام آخر لتحصل به الفائدة، ويعني يسكت عنك ويفهم ما تريد. إن كلمة، تجلس كلمة أخرى، هنا كلمة أخرى، ثلاث كلمات، إذن هو مركب لكنه ليس بمفيد، لأنه السامع يتشوف إلى كلام آخر. فلو تقول له إن زيدا الرجل المجتهد الحاذق وتسكت، يبقى يتشوف إلى كلام آخر، يعني ولو ربما يتكون الكلام من 20 كلمة ولا يفيد، فيسمى لفظا مركبا ولا يسمى مفيدا. لو تقول له إن زيدا رجل طيب، هذه فائدة عن السامع لا يتشوف إلى كلام بعده، أخبرته وقلته إن زيدا رجل طيب فيسكت. لو تقول له إن تجلس في هذا المكان، إن تجلس في هذا المكان يعني إن تجلس في هذا المكان لا يؤذيك أحد، لا يؤذيك أحد، إن تجلس في هذا المكان لا يؤذيك أحد، هذه الكلام مفيد لأنه حسن السكوت عليه. يقال إن أعرابيا سمع مؤذنا يؤذن، لما يعني وصل إلى قوله أشهد أن محمدا رسول الله، قال أشهد أن محمدا رسول الله، فقال الأعرابي ويحك ما به، ويحك ما به، أشهد أن محمدا رسول الله. الأعرابي بقي يعني يتشوف إلى كلام آخر، لأنه لما نصب رسولا فقد وصف محمدا، لكن الخبر لم يأتي بعد الذي تحصل به الفائدة ويحسن السكوت عليها. فلو أنه قال أشهد أن محمدا رسول الله لم يقل الأعرابي ذلك الكلام، لأنه بقوله رسول الله يعني أكمل الكلام وبين أن محمدا رسول الله. لكن لو يقول رسول فيكون محمدا اسم إن ورسول صفة لمحمد، فأين الخبر؟ خبر إن غير موجود، لأن لفظ الجلالة الاسم الأحسن الله مضاف إليه، والخبر غير موجود، والخبر يعني يتم معنى الكلام فيحسن السكوت عليه. يقول ابن عثيمين في الشرح، يقول خرج بلفظ أو بقولنا اللفظ الكتابة، فالكتابة عند النحويين ليست كلاما، وخرج به الإشارة، فالإشارة ليست كلاما ولو فهمت، ولهذا لو أشرت الإنسان واقف بالجلوس ما سمي كلاما، ولو قلت اجلس صار كلاما. شوف اجلس بالرغم من أنها من كلمة واحدة لكنها كلام، لأن التقدير اجلس أنت، اجلس أنت، والعرب يحذفون ما يكون مفهوما، ما يكون مفهوما يحذفونه ويقدر تقديرا، فكلمة اجلس معناها اجلس أنت، فهذا الكلام يعني مركب من اجلس وأنت، صار كلاما لأنه يحسن السكوت عليه. ولو رأيت قال شخصا واقفا فكتبت في ورقة اجلس فإنه لا يسمى كلاما عند النحويين كذلك، لماذا؟ لأنه ليس بلفظ، لأنه لم يلفظ، فحتى يكون كلاما عند النحويين لا بد أن يلفظ، مع أنه يسمى كلاما في الشرع ويسمى كلاما عند الفقهاء، لكن لا يسمى كلاما في اصطلاح النحويين. وإلا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الوصية المكتوبة كالوصية المنطوقة، قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين، له شيء يريد يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. يقول الشيخ كذلك المركب، يعني في تعريف المركب، يقول يعني المركب يعني الذي يتركب من كلمتين فأكثر ولو تقديرا، فإذا قلت هل هذا لفظ، لكنه فإذا قلت لو قلت هل، لو قلت هل اسم الاستفهام أو حرف الاستفهام، هل هذا لفظ لكنه ليس مركبا فلا يسمى كلاما عند النحويين، لا بد أن يتركب من كلمتين فأكثر تحقيقا أو تقديرا كما أشرنا. فمثلا إن نجح الطالب، هذه ثلاث كلمات لكنه لم يفد السامع، إذا قلت له إن نجح الطالب فهو يتشوف، إذن لا نسمي هذا كلاما لأنه لم يفد، لأنه لم يأتي لم يكمل الفائدة. ولو قلت إن نجح غلام عبد الله الطيب الطاهر كلمات كثيرة يكون كلاما أم لا؟ لا يكون. لماذا؟ لأن السامع لم يفد شيئا يقول، يقول لك أعطني الفائدة يعني أكمل كلامك. إذن لا بد من فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء. ولا فرق بين أن تكون الفائدة جديدة أو معلومة. فلو قلت السماء فوقنا كان كلاما مع أنه معلوم، تقول الأرض تحتنا كلام مفيد، تقول كأننا والماء من حولنا قوم جلوس وحولهم ماء، يعني هذا كله كلام نعم كلام مفيد. قوله بالوضع الشرط الرابع والأمر الرابع، بالوضع مراده بالوضع أمران، الأول أن يكون الواضع له قاصدا وضعه، قاصدا وضعه، فخرج بذلك كلام السكران وكلام المجنون وكلام النائم والهادي، هذا لا يسمى كلاما لأن واضعه لم يقصده، لم يقصد وضعه. والشرط الثاني أو الأمر الثاني أن يكون بالوضع العربي، لو جاءنا كلام يفيد فائدة لا يتشوف السامع بعدها إلى شيء لكن العرب لا يفهمونه فإنه لا يسمى كلاما، لابد أن يكون بالوضع العربي بمعنى أنه مطابق للغة العربية، وإلا لم يكن كلاما عند النحويين، لم يكن كلاما عند النحويين، يعني لابد أن يكون بالوضع العربي. يعني فلو أتيت بجملة مركبة من كلمتين يعني يلفظها ناطقها ومركبة من كلمتين فأكثر وأفادت السامع، وأفادت السامع مثل أن تكون يعني يكون كلاما باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية أو بأي لغة أخرى، وتكلمت له بالفرنسية ولم يتشوف إلى كلام آخر يعني مفيد، هذا الكلام قلته له مفيد، قلته له وكلام مفيد لا يتشوف إلى كلام آخر وفهمك، ربما لبى أمرك الذي أمرته به، هذا عند النحويين لا يسمى كلاما لأنه ليس بالوضع العربي، فلا بد أن يكون بالوضع العربي. إذن حتى يكون الكلام كلاما عند النحويين لا بد من أربعة قيود. القيد الأول اللفظ، والقيد الثاني المركب، يعني إذا أتيت بكلمة ولفظتها لا يسمى مركب، يسمى لفظ لكنه لا يسمى مركب. متى يكون مركبا؟ إذا تألف من كلمتين فأكثر، كما قلنا تحقيقا أو تقديرا. قد يأتي المتكلم بكلمتين لكن لا تحصل الفائدة، فهذا لا يسمى كلاما عند النحويين إلا إذا أضفت له الشرط الثالث وهو الإفادة، أن يكون مفيدا. قد يأتي الكلام قد يتكلم الإنسان فيكون كلامه لفظا مركبا مفيدا لكن ليس بالوضع العربي، أو هذا الذي تكلم لم يقصد الكلام، لأنه قد يكون مجنونا، قد يكون سكرانا، قد يكون نائما، فلا يكون الكلام كلام إلا بهذه القيود الأربعة مجتمعة، يعني لا تكفي كلمة اللفظ، ولا تكفي كلمة اللفظ المركب، ولا تكفي كلمة اللفظ المركب المفيد، بل الذي يكفي هو أن يكون اللفظ المركب، أن يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع. إذا قال قائل بسم الله الرحمن الرحيم، هل هذا كلام أم غير كلام؟ هو كلام. هل هو مركب من كلمتين فأكثر؟ نعم، هو مركب من أربع كلمات أو خمس كلمات: الباء واسم الله والرحمن والرحيم، خمس كلمات. إذن هو لفظ مركب. هل هو مركب تركيبا حقيقة أو تقديرا؟ هو مركب تقديرا، تقديرا، لأن التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. لو لم تقدر أقرأ ما صار كلاما، لأنه لا يكون مفيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، جار ومجرور ومضاف وصفة وصفة، والجار والمجرور لابد له من متعلق، فإذا لم يقدر المتعلق لا يسمى كلاما. وهنا يعني معروف أن التقدير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، فيصبح بهذا التقدير كلاما، لا يتشوف السامع إلى ما بعده. فلو قلت مثلا، تأتي بكلام فيه جار ومجرور مثلا ولم تأتي بالمتعلق، فتقول: على المكتب، على المكتب الكبير العالي، وتسقط. هذا ليس بكلام، لأن السامع يتشوف إلى كلام آخر، يقول لك: ماذا على المكتب الكبير؟ ماذا عليه؟ ما هو الشيء الموجود عليه؟ تقول له: على المكتب الكبير العالي كتاب. هنا صار كلاما. إذن أقسامه ثلاثة، أقسام الكلام ثلاثة: اسم، فعل، وحرف جاء لمعنى. ما هو الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة: اسم، فعل، وحرف؟ هل موجود في القرآن أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هل موجود في السنة أن أقسام الكلام ثلاثة؟ هنا الدليل لا يكون من القرآن أو السنة، وإنما يكون يعني بالرأي، لأن الذين قرأوا القرآن كله وقرأوا السنة كلها وقرأوا كلام العرب قبل يعني في الجاهلية وكلام العرب والأعراب إلى سنة 150 للهجرة، وجدوا أن كلام العرب لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، وحرف. طبعا الحرف يكون يعني حرف جاء لمعنى. اسم، فعل، حرف. إذن ما هو الدليل؟ هو التتبع والاستقراء، لأن العلماء، علماء النحو، تتبعوا كلام الله سبحانه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، فما وجدوه يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة: اسم، فعل، حرف. إذا قيل لك: ما الدليل على أن أقسام الكلام ثلاثة؟ فقل له: التتبع والاستقراء. وهكذا لفائدة، يعني قد يأتيك رجل صوفي ويقول لك: ما الدليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات؟ لا تجد يعني في القرآن أن أقسام التوحيد ثلاثة يعني بهذا اللفظ أو بالسنة كذلك، ولكن تقول له التتبع والاستقراء، يعني تتبعنا آيات القرآن، تتبعنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام: توحيد الربوبية وفيه أدلة من القرآن كثيرة ومن السنة، وتوحيد الألوهية وفيه أدلة من القرآن الكريم والسنة كثيرة، وتوحيد الأسماء والصفات وفيه أدلة من القرآن الكريم ومن السنة يعني كثيرة. فكل قسم له أدلته، كل قسم له أدلته، يعني آيات من القرآن تدل على الربوبية، وآيات من القرآن تدل على الألوهية، وآيات من القرآن تدل على الأسماء والصفات، وهكذا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الكلام يتكون من ثلاث: اسم، فعل، وحرف جاء لمعنى. في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى وبعونه وقوته يعني نشرح ما معنى الاسم وما معنى الفعل وما معنى الحرف، ثم نقرأ كلام المؤلف في ذلك ونشرحه بحول الله تعالى وقوته. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا للإخلاص. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة الوباء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.